إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية، والتي بيّن فيها الأسباب التي من أجلها ألف هذه الرسالة العظيمة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، وهو يبين الفروق بين التوحيد والصفات والشرع والقدر، وعلى هذا بنى هذه الرسالة. فهذه رسالة نصفان: النصف الأول يتعلق بالكلام عن التوحيد والصفات، والنصف الآخر يتعلق بالكلام عن الشرع والقدر. قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. إذن بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الكلام في الباب الأول الذي هو باب التوحيد والصفات، وهو التوحيد العلمي، إنما هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. وما الخبر؟ الخبر كما عرفه العلماء هو ما يحتمل الصدق والكذب، وهو من حيث تصديقه وتكذيبه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. يعني الخبر الذي إذا سمعته قلت لقائله صدقت أو كذبت، هذا ينقسم من حيث تصديقه وتكذيبه إلى أقسام ثلاثة لا يخرج عنها. القسم الأول وهو ما لا يحتمل إلا الصدق، خبر لا يحتمل إلا الصدق ويستحيل عليه الكذب، وهو خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، فهذا لا يحتمل إلا الصدق. فكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نقول فيه سمعنا وصدقنا، ليس لنا إلا ذلك. والقسم الثاني وهو ضد ذلك، وهو الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب، الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب، فيمتنع وجوده، يمتنع وجود أثر هذا الخبر. وهذا الامتناع قد يكون امتناعا شرعيا أو عقليا، كوجود إله آخر مع الله. يعني لو أخبرك مخبر بأن هناك إلها آخر مع الله، هذا لا يحتمل إلا الكذب. ووجود نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا نحكم على كل من يدعي النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه متنبي كذاب، فخبره لا يحتمل إلا الكذب، ولذا سمي مسيلمة بماذا؟ أو نعت بمسيلمة الكذاب، أو كادعاء واحد من الخلق معرفة وقت الساعة، فهذا كذلك كذب صراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم وقال الله عز وجل كذلك وما لا فيما قل إنما عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا كذلك قد يمتنع عقلا كالخبر بأن هناك جسما متحركا ساكنا في نفس الوقت، فهذا لا يجتمع في نفس الوقت. والخبر الثالث، النوع الثالث، وهو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويتم ترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن. وهذه القرائن قد تحتف بالخبر أو تحتف بالمخبر، فقد يكون المخبر بذلك الأصل فيه الصدق، فهذا يرجح أن خبره صدق، أو الأصل فيه الكذب فهذا يرجح أن خبره كذب. وقد تحتف بالخبر نفسه، يعني أخبرك إنسان أن محمدا قد أتى فوجدت محمدا قد أتى، فهذا يدل على صدق القائل. فهذا هو المراد بكلمة الخبر. قال فالكلام في باب التوحيد والصفات، كنا هذا يسمى بالتوحيد العلمي، التوحيد العلمي، الكلام فيه من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. لماذا يدور بين النفي والإثبات؟ لأن هذا الكلام قد يكون صدقا أو قد يكون كذبا، فإن كان صدقا تقول صدقت وتثبت ذلك أو تثبت عكس ذلك إن كان كذبا. هذا بخلاف خبر الله ورسوله، فإنه لا يحتمل إلا الصدق. طيب هذا الأصل الذي معنا الذي هو من باب الخبر يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه توحيد الإثبات والمعرفة، اللي هو سماها هنا توحيد الصفات وتوحيد الربوبية كذلك. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، فهذا خبر عن ربنا تبارك وتعالى يتعلق بربوبيته لخلقه سبحانه وتعالى. ما الواجب علينا؟ أن نصدقه. وإذا أخبر أنه على العرش استوى فهذا يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى، ما الواجب علينا؟ أن نصدقه كذلك. إذن الواجب في هذا النوع الذي هو الخبر إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، إثبات ما أثبته لنفسه من صفات ثبوتية ونفي ما نفاه عن نفسه كذلك مما تنزه عنه ربنا تبارك وتعالى. فإذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا خبر. وإذا قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذا خبر. إن الله كان سميعا بصيرا، هذا خبر لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا خبر. ما الواجب علينا؟ أن نصدقه. فمن أول شيئا من ذلك أو رده هل يكون مصدقا؟ لا يكون مصدقا. يعني هب أن إنسانا قال لك لا تشرب هذا الماء فإن فيه سما، فقلت له أنا أصدقك ثم شربت هذا الماء، هل تكون مصدقا؟ إذن كيف يكون المرء مصدقا لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلط على هذه الآيات والأحاديث التي جاءت في الأسماء والصفات وفيما يتعلق بهذا الباب يسلط عليها التحريف والتعطيل والتأويل؟ فهذا يقدح في قوله إنه يصدق ما جاء في هذا الخبر. قال والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. إذن هذا القسم الآخر وهو التوحيد العملي، توحيد الإلهية ومعه الإيمان بالقدر. طيب هذا الكلام يدور فيه على ماذا؟ قال هو من باب الطلب والإرادة، من باب الطلب والإرادة. ما المراد بباب الطلب؟ باب الطلب يعني أنك مكلف بأمر ما، يأتيك أمر أو نهي، هذا هو الطلب، وهذا هو المراد بخطاب التكليف، خطاب التكليف، وهو ما طلب الشارع فعله أو تركه، طلب فعله طلبا جازما أو غير جازم، وطلب تركه طلبا جازما أو غير جازم. فهذا الباب يتعلق بالأمر والنهي والمحبة والبغض، لأن الله عز وجل إذا أمرك بشيء فهذا يدل على أنه يحبه، وإذا نهاك عن شيء فهذا يدل على أنه يبغضه. طيب ما الواجب عليك تجاه هذا الباب؟ ها، الامتثال. الامتثال، واضح؟ إذن الأول التصديق، سمعنا وصدقنا، وهذا سمعنا وأطعنا، وهذا سمعنا وأطعنا، ويدخل فيه توحيد العبادة وإثبات قدر الله السابق، توحيد العبادة وإثبات قدر الله السابق سبحانه وتعالى. والواجب في هذا الباب إثبات خلق الله عز وجل، باب القدر، إثبات خلق الله عز وجل المبني على تقدير السابق، تقديره السابق وعلمه ومشيئته. والواجب فيه كذلك تنفيذ طلب الله تبارك وتعالى بامتثال ما يحب وترك ما يبغض، وترك ما يبغض. وهذا يفسر لنا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية الدائر بين الإرادة والمحبة، الإرادة يعني القصد كما سيجمع بينهما بعد قليل من باب الترادف. يعني أنت إذا سمعت الله عز وجل يأمرك بالصلاة، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، طيب ما الواجب عليك تجاه ذلك؟ أن تتحرك إرادتك وقصدك لتنفيذ مراد الله تبارك وتعالى بناء على حبك لذلك. طيب إذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا قال الله عز وجل نهانا عن ذلك، هذا يقتضي منك ماذا؟ الكف وكراهة ذلك وبغضه، واضح؟ قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذه الأنواع وبين النوع الأخير معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم. الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، لا فرق في ذلك بين عامي وخاص أو طالب علم أو عالم، بل لا فرق في ذلك بين صغير وكبير، بين صغير وكبير ممن لديه عقل. يعني لو قيل للطفل الصغير أحضر الماء، هل سيقول صدقت؟ لا يقول صدقت، وإنما يقول سمعا وطاعة، لأنه يعلم أن هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الطلب وليس من باب الخبر، مع أنه صغير، واضح؟ طيب لو قيل لهذا الصغير حضر والدك، هل سيقول سمعنا وأطعنا أم سينظر ويقول صدقت أو كذبت؟ واضح؟ وهذا يفسر لنا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. يعني لو عرض عليك بعض الجمل فإنك تستطيع أن تفرق بينها، تقول في بعضها صدقت أو كذبت، وتقول في بعضها سمعت أطعت أو أبيت أن تفعل ذلك. قال وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الأخير معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، كتاب الأيمان وليس الإيمان. الأيمان جمع يمين، اليمين اللي هو القسم. الفقهاء يذكرون في كتب الفقه كتاب الأيمان والنذور، فيقسمون الكلام إلى خبر وطلب، لأنهم يقسمون اليمين إلى يمين مكفرة ويمين غير مكفرة. اليمين المكفرة تعني أنك إن حنثت فيها فإنك تكفر ذلك بعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهن أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام إن لم تجد، هذه تسمى باليمين المكفرة. واليمين غير المكفرة هذه إنما تكون من باب الخبر، تكون من باب الخبر. فالفقهاء يفرقون في هذا الباب بين اليمين التي هي من باب الإنشاء والطلب واليمين التي من باب الخبر المحض، فيجعلون التكفير في الأولى دون الثانية. الأولى التي هي يمين مكفرة كالحلف على المستقبل على فعل أو ترك أمر ما، وهذا يسمى بالإنشاء، لأن علماء البلاغة يقسمون لغة العرب إلى خبر وإنشاء، قسمان لا ثالث لهما. كل كلام للعرب مداره على الخبر، والقرآن كله يا خبر يا إنشاء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا خبر يا إنشاء. الخبر يقتضي التصديق أو التكذيب، طبعا خارج كلام الشرع واضح، وأما الشرع فإنه يصدق كله. طيب والإنشاء يقتضي التنفيذ، يقتضي التنفيذ. طيب عندنا الحلف الآن على أمر في المستقبل على فعله أو تركه، يعني واحد قال والله لأفعلن كذا، والله لأذبحن شاة مثلا، ثم حنت في هذا اليمين، ثم حنت في هذا اليمين، فهذا يسمى باليمين المكفرة، اليمين المكفرة، واضح؟ طيب واحد قال والله ما أخذت المال، هذا إنشاء ولا خبر؟ هذا خبر، وهذا يسمى باليمين الغموس، هذا يسمى باليمين الغموس. فالأولى مكفرة والأخرى ليست مكفرة. والأولى من باب الإنشاء اللي هي فيها فعل أو ترك، واضح؟ لأنه إما أن يقدم وإما أن يحجم، واضح؟ والأخيرة التي هي لما قال والله ما أخذت المال، هذه ليست مكفرة لأنه يقسم على خبر، وقد يكون صادقا في هذا الخبر أو غير صادق، واضح؟ كذلك يفرقون بين قول القائل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يعني حصل شجار بينه وبين زوجته، فقال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق. العلماء لا، خرجت من الدار، لا يحكمون بالتطليق مرة واحدة، وإنما يسألونه ماذا أردت، ماذا نويت. لماذا؟ لأن هذا الطلاق طلاق غير صريح من ألفاظ الكناية، معلق، يحتاج إلى أن نرجع إلى نية من نطق بذلك. فلو قال أردت التهديد لا يوقعون طلاقه، فهو في معنى والله لا تخرجين من هذا، من هذه الدار. وإن قال أردت الطلاق فهذا يقع، فهذا يقع، لأنه أراد إنشاء شيء، واضح؟ فيفرقون بين الخبر وإنشاء والإنشاء في هذا الباب. قال كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. قلنا نحن نجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي نتحدث عنه، اللي هو باب الأسماء والصفات. يعني ربنا تبارك وتعالى لما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا من باب الخبر أم الطلب؟ نقول سمعنا وصدقنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا من باب الخبر. بل يداه مبسوطتان، هذا من باب الخبر. تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، ينزل ربنا في الثلث الأخير كل ليلة إلى السماء الدنيا، لله أشد فرحا بتوبة عبده، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، كل ده من باب ماذا؟ الخبر. طيب الواجب على المؤمن الموحد المصدق أن يقول سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا، فإن خالف ذلك وعطله فهذا يقدح في صدقه وتصديقه لخبر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول عنك: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. ويقول: وتمت كلمة ربك صدقا، يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام. الأخبار تقول سمعنا وصدقنا، وفي الأحكام تقول سمعنا وأطعنا. يعني ينبغي أن يضع المعطلة كل هذه النصوص أمام أعينه، وهذا الكلام هو الكلام الذي تعرفه العرب، والله هذا الكلام يدرسونه في علوم البلاغة، ويقولون نحن أهل البلاغة، والبلاغة لا تخرج إلا من الأزهر، والفقه لا يخرج إلا من الأزهر، وأصول الفقه لا تخرج إلا من الأزهر. طيب هو مجرد ألفاظ تلقونها على الطلاب، طيب أين أثر هذه الألفاظ في نفوسكم وفي قراءة كتاب الله تبارك وتعالى؟ يعني حتى العبارات التي يتكلم بها هؤلاء، يعني إذا أخبروا عن الله عز وجل يقول إن الله جسم أو ليس بجسم، واضح؟ هذا كله من باب الخبر، كذلك نفي وإثبات، فكل الأخبار تدور على النفي والإثبات. طيب الكلام في الشرع والقدر يدور على طلب الشيخ عمم رحمه الله، لكن الذي يدور على الطلب فقط هو الشرع وليس القدر. الذي يدور على الطلب اللي هو افعل أو اترك هو الشرع، وأما القدر فهو كذلك من باب الخبر، لأن القدر مبناه على الإيمان بأمور أربعة: العلم السابق والكتابة والمشيئة والخلق. طيب ما المطلوب منك تجاه هذه الأربعة؟ أن تصدق بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا يستلزم منك التصديق، يستلزم منك التصديق. لكن لماذا ربط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين الشرع والقدر وجعلهما في باب واحد؟ أن نقسم الرسالة نصفين، وذلك لشدة التلازم بينهما، شدة التلازم بينهما بين الشرع والقدر. فمن أقر بالشرع وأنكر القدر فقد طعن في ربوبية الله تبارك وتعالى ونسبه للعجز. الذي يقر بالرسالات بالشرع فقط ويطعن في قدر الله السابق فهذا يطعن في ربوبية الله تبارك وتعالى وينسبه لماذا؟ للعجز. ومن طعن في الشرع وأقر بالقدر فقد قدح في حكمته وعدله، قدح في حكمته وعدله. وهذا موجود، يعني لو قارنا بين الأشعرية والمعتزلة، الأشعرية غلبوا جانب القدر في فعل العبد على حساب الشرع حتى صاروا جبرية، حتى صاروا جبرية، حتى قالوا إن أفعال الله غير معللة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فطعنوا في ماذا؟ طعنوا في الشرع والحكمة والتعليل. طيب على الجانب الآخر المعتزلة غلبوا جانب الشرع، غلبوا جانب الشرع وطعنوا في القدر وخلق الله عز وجل لفعل العبد، قالوا إن الله لا يخلق فعل العبد. فهؤلاء وصفوا الله تبارك وتعالى بالعجز وطعنوا في ربوبيته. علمنا لماذا جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الشرع والقدر. فالأصل أن يؤمن المرء بما جاء في الشرع وبما كان في قدر الله تبارك وتعالى السابق. قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. يعني هذا يتعلق بالقسم الأول اللي هو قسم التوحيد والصفات. ما الذي يجب على المسلم العبد الموحد؟ لا بد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. طب هذا الوجوب مما يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن هذا الباب توقيفي، مرده إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرده إلى العقل ولا إلى قياس الغائب على الشاهد كما يقولون، والخالق على المخلوق، والقواعد الفلسفية المنطقية. هذا الوجوب إنما هو وجوب شرعي وليس وجوبا عقليا، لأن هذا الباب توقيفي. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الكمال، من صفات الكمال، يجب أن نثبته له. طيب منها هنا طبعضية أم جنسية؟ من صفات الكمال جنسية، لأن كل صفات الكمال، كل صفات الله صفات كمال، ليس هنا مفهوم مخالفة، يعني في صفات كمال وصفات غير كمال، كل الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات كمال، صفات مثلى. طيب ما الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه من صفات الكمال؟ اقرأ كده آخر سورة الحشر كما سمعنا، وهذه الأسماء كلها تتضمن صفات كمال. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، صفة العلم، ها، هو الرحمن الرحيم، صفة الرحمة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كل هذه الأسماء تتضمن صفات كمال. ما الواجب؟ أن نثبتها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما تعرفه العرب، تعرف العرب من لسانها، بلا تعطيل ولا تحريف، وبلا تمثيل ولا تكييف. طيب الصفات المنفية، قال وينفي عنه ما يجب نفيه، كذلك الوجوب، هذا مرد إلى ماذا؟ مرد إلى الشر. يعني ينفع نقول إن الله عز وجل ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا متحيز ولا طويل ولا قصير ولا عميق ولا كما قال هؤلاء في النفي؟ لا، هذه الألفاظ لم ترد في الشرع، ولذا هذا الوجوب كذلك وجوب شرعي، لا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه مما يضاد هذه الحالة التي هي صفة الكمال. فهذا الذي يتعلق بالباب الأول. طب الباب الثاني أو القسم الأخير الآخر، قال ولابد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. قال ولا بد، يعني هذا يجب، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. الأحكام نوعان، أحكام الله تبارك وتعالى نوعان، أحكام شرعية وأحكام كونية قدرية. أحكام شرعية هذه التي نزلت في الكتب وجاءت على لسان الرسل، والأحكام الكونية القدرية وهي التي ترادف مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه وقدرته النافذة التي لا تتخلف أبدا. ما الواجب تجاه ذلك؟ قال لابد له في أحكامه، يعني الأحكام الكونية القدرية، من أن يثبت خلقه وأمره، من أن يثبت خلقه وأمره. فلما قال خلقه وأمره دخل في أحكامه الأحكام الكونية القدرية والأحكام الشرعية، الأحكام الكونية القدرية والأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن عندنا ألفاظ وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشرعي ومنها الكوني القدري، يعني عندنا حكم شرعي وعندنا حكم كوني قدري. الحكم الشرعي هو الذي يرادف المحبة، يرادف المحبة، والحكم الكوني القدري هو الذي يرادف المشيئة، والإرادة النافذة. عندنا كذلك الأمر، الأمر منه أمر شرعي ومنه أمر كوني قدري. الأمر الشرعي كقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، واضح. وكذلك من الأمر الشرعي الكتب الذي أنزلها على رسله سبحانه وتعالى. ومن الأمر الكوني القدري النافذ: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا أمر كوني قدري لابد أن يقع. كذلك الكلمات، كلمات الله عز وجل منها كلمات شرعية ومنها كلمات كونية قدرية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله اللي هو القرآن، دي كلمات شرعية، كلمات شرعية فيها افعل ولا تفعل، أمر ونهي، واضح. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمنا إياه: أعوذ بكلمات الله التامات الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. طيب، طالما قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ها، هذا يدل عن الكلمات دي كونية قدرية، كونية قدرية، واضح. كذلك عندنا الجعل، في جعل شرعي وكذلك في جعل كوني قدري، واضح. وألفاظ كثيرة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، وذكر الأدلة عليها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا حكم كوني، يعني لابد أن يقع، حكم نافذ كقول الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني يحكم، يعني يفصل بينك وبين المشركين حتى ينفذ أمره فيهم سبحانه وتعالى. وكذلك من الحكم الشرعي قول الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يحكم بينكم بالكتاب. ولذا الحكم الشرعي ليس من شرطه أن يقع وأن ينفذ، لأن في ناس ممكن تمتثل لما جاء في كتاب الله وفي ناس تعرض عن ذلك، لكن حكم الله عز وجل الكوني القدري لابد أن يقع، لابد أن يقع. ولذا قال: ولابد له في أحكامه من أن يثبت العبد خلقه وأمره، يعني أن يؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن يثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. الأمر يعني افعل أو لا تفعل، فإن كان الله عز وجل قد أمرك بشيء فهذا يدل على أنه يحب ويرضاه، وإن كان قد نهاك عن شيء فهذا يدل على أنه يبغضه ويسخطه سبحانه وتعالى. طب ما الواجب عليك؟ ها، أن تمتثل ذلك بالاعتقاد والقول والعمل. قال: ويؤمن بشرعه وقدره، يؤمن بالشرع والقدر، لا يدفع هذا بهذا، لا يعمل جانب الشرع على حساب جانب القدر، ولا جانب القدر على حساب جانب الشرع، واضح. لأن من الناس من غلب القدر على حساب الشرع، الجبرية الذين كانوا يحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي. الرجل الذي وجد رجلا مع امرأته فهم به، فقالت له امرأته: قدر الله، قدر الله، واحتجت بالقدر على هذا الفعل، فقال لها: جزاك الله خيرا، كدت أن أهلك. فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية احتجوا بالقدر على المعصية وتركوا الشرع، مع أن الشرع فيه نصوص كثيرة جدا تبين لنا عاقبة الزنا وقبح الزنا وغير ذلك، بل سدت كل الأمور المؤدية إلى هذه الجريمة وهذه الكبيرة. فيؤمن بالشرع والقدر، قال: إيمانا خاليا من الزلل، إيمانا خاليا من الزلل. الزلل قد يقع في الإيمان بالشرع أو الإيمان بالقدر. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. هذه الإشارة إشارة إلى ماذا؟ القسم الثاني ولا الأول؟ ها؟ الثاني، أحسن. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، قلنا هو التوحيد العملي، توحيد القصد والإرادة والطلب، التوحيد الذي يعني امتثال المأمور واجتناب المحذور. قال: يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. توحيد في القصد والإرادة والعمل، قلنا هو التوحيد الطلبي، لأن نصوصه طلبية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كلها نصوصه طلبية، يعني افعل، أو طلبية يعني طلب ترك لا تفعل. قال: والأول، ما المراد بالأول؟ اللي هو توحيد الخبر، اللي هو توحيد ماذا؟ توحيد والصفات، توحيد العلم. قال: والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، توحيد في العلم والقول. لماذا يتضمن التوحيد في العلم والقول؟ لأنه مبنى على الخبر، تصديق الخبر، تصديق الخبر. قال: كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الأخرى سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. ودلت، قال: كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، فهذه السورة إنما خلصت للإخبار عن صفات ربنا تبارك وتعالى، الصفات المثبتة والصفات المنفية، فهذا من باب التوحيد الخبري العلمي، والواجب تجاهها أن نصدقها. ودلت على الآخر اللي هو توحيد طلبي العملي قل يا أيها الكافرون، لأنك الله عز وجل يقول: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون. حتى هذا، حتى ولو جاء بصيغة الخبر فالمراد به الإنشاء، لا أعبد ولا تعبدون، واضح. لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب مؤمن. قال: وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف، قال: وغير ذلك، كمثل ماذا غير ذلك؟ سنة المغرب، وكذلك الوتر، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين العظيمتين. وقد تضمنت التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد بأنواعه الثلاثة اللي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه الأنواع الثلاثة متلازمة، الخلل في واحد منها لابد أن يؤدي إلى الخلل في غيرها. ولذا المعطلة عندهم خلل في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. يعني لو أردنا أن يعني نلمس ذلك واقعيا الآن، المعطلة هل يثبتون صفات الله تبارك وتعالى؟ لا يثبتون أكثر صفات الله تبارك وتعالى. طيب، سن الموحد الذي يثبت صفات الباري تبارك وتعالى، هذا يتعلق قلبه بالله عز وجل، ولذا إذا أراد أن يعبد الله عز وجل بفرد من أفراد عبادته فإنه يخلص العبادة لله، يخلص العبادة لله، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الملك، قدوس، سلام، المؤمن، المهيمن، الرحيم، الغفور. يعلم من صفاته أنه ينزل كل ليلة ويقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، يعلم أنه يفصل بين العباد يوم القيامة، يعلم أن من أسمائه الله. وما معنى الله؟ ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، صاحب الألوهية وحده سبحانه دون من سواه. طيب، هذا السني الموحد وحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، ما الذي يترتب على ذلك؟ أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته، فلا يجعل النفع ولا الضر ولا الرزق ولا الشفاء ولا إجابة الدعاء بيد أحد غير الله تبارك وتعالى. طب من كان عنده خلل في توحيد الأسماء والصفات؟ جعل ذلك لغير الله، وجعل من الأولياء من هو مهاب إذا دعي في البر أو البحر أجاب، وغلى في الأولياء والصالحين. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الخلل في باب توحيد الإلهية، فيعبد الله ويعبد غير الله تبارك وتعالى، ينطق بكلمة التوحيد ويأتي بما ينقضها ويقدح فيها. ولذا هذه الأنواع الثلاثة كما قلنا متلازمة، وهذه الأنواع الثلاثة قد دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من البدعة أن نقول إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم مبتدع. قولك إنه تقسيم مبتدع من البدعة، لأن هذا التقسيم وارد عن السلف في تفاسيرهم وفي كلامهم، بل أنتم يا من تقولون إن هذا التقسيم تقسيم مبتدع تقسمون كذلك التوحيد، تقسمون التوحيد. يعني عندنا مثلا الأشاعرة، لما تفتح كتب الأشاعرة عندهم التوحيد ينقسم إلى ماذا؟ ها، توحيد في الذات، توحيد في الصفات، توحيد في الأفعال. كم نوع؟ ثلاثة. يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في فعاله لا شريك له. اللفظ من جهة المعنى العربي مستقيم، لكن هؤلاء يتكلمون بألفاظ ويريدون بها غير المعنى العربي المعروف. واحد في ذاته لا قسيم له، أرادوا بذلك ماذا؟ نفي الصفات الخبرية، إن الله عز وجل لا ينقسم ولا يتباعد ولا يتجزأ، إذن ليس له يد ولا رجل ولا عين ولا غير ذلك من الصفات. طيب، واحد في صفاته لا شبيه له، أرادوا بذلك ماذا؟ نفي الصفات، باقي الصفات. واحد في فعاله لا شريك له، أرادوا بذلك كذلك، أرادوا، لأن هذا التقسيم أصلا مأخوذ من المعتزلة، تقسيم هذا مأخوذ من المعتزلة، فعندهم تقسيمات ثلاثة أرادوا بها تعطيل الله عز وجل عن صفاته وعن فعاله سبحانه وتعالى. نأتي على الصوفية، ما احنا عندنا الآن الأشعرية صوفية، أشعرية صوفية فلسفية، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، الصوفية عندهم تقسيم كذلك للتوحيد؟ نعم، عندهم تقسيم للتوحيد، لما تفتح كتب الصوفية كذلك تجدهم يقسمون التوحيد إلى ماذا؟ إلى توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة. طيب، توحيد العامة يراد به ماذا؟ يقولون العامة هم من لهم الشريعة والأمر والنهي والتكاليف، العامة هم المخاطبون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون فيهم الأنبياء والمرسلين. إذن توحيد الأنبياء والمرسلين من توحيد العامة، توحيد الجمهور. طيب، توحيد الخاصة يقولون هم كل من صدر، كل هم الذين نقول عنهم إن كل ما يصدر عنهم طاعة ولو رآها العامة معصية. أي حاجة يعملها الولي هي طاعة، حتى لو أنت شايفها معصية، يمشي عريان بقى في الشارع، يتبول على الناس من أعلى الدار، يقول قبيح الألفاظ، يأتي دابة في الطريق أمام الناس، ده مذكور في كرامات الأولياء، إنه كان كلما رأى حمارا نزع عليه، نسأل الله السلامة والعافية. أنت شايفه إيه؟ معصية. لا، هو عنده طاعة، ده اسمه توحيد الإيه؟ توحيد الخاصة. طب توحيد خاصة الخاصة اللي هو توحيد أهل الوحدة، وحدة الوجود، دول بال عندهم لا طاعة ولا معصية ولا أي شيء، لأن كل ما في هذا الكون إنما هو صورة لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأنت لو نظرت في كتب هؤلاء تجد أنهم كذلك يقسمون التوحيد إلى أقسام ثلاثة، بل يذكرون هذا في كتبهم. يعني أنا وقفت اليوم على نقول من كتبهم في تقسيم التوحيد. يعني اسمع مثلا القشيري اللي هو صاحب الرسالة القشيرية، ده من أئمة الصوفية، ومات سنة 376 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القرن الرابع. يقول: والتوحيد ثلاثة، توحيد الحق للحق، وتوحيد الحق سبحانه للخلق، وتوحيد الخلق للحق سبحانه. المرتضى الزبيدي لما شرح إحياء علوم الدين للغزالي ماذا قال؟ قال: والتوحيد توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. عندنا كذلك في كتاب فتح العلام لهشام الكامل لما شرح منظومة عقيدة العوام لأحمد المرزوق المالكي، قال: والتوحيد على أربعة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الأفعال، وتوحيد الصفات، وتوحيد الذات. لما شرح أحمد بن عيسى الأنصاري السنوسية قال: والتوحيد على أقسام ثلاث: توحيد الألوهية، وتوحيد الأفعال، وتوحيد الصفات. وكذلك عندنا اللي هي جوهرة التوحيد والتي هي فاشية في كلامهم، كذلك نجد أنهم قسموا التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. فلماذا تنكرون على أهل السنة والجماعة أنهم قالوا إن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهم يدللون على كل قسم من الشرع؟ يعني إيه الدليل على إن التوحيد ينقسم أقسام ثلاثة؟ ها، ابن عباس مثلا في آخر سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يقول يشركون في الألوهية ويوحدون في الربوبية. يعني يقول ألوهية وربوبية، هو ابن عباس. ها، سورة مريم، ها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. واضح؟ يعني احنا عندنا كذلك الأقسام الثلاث: قل أعوذ برب الناس، ها، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الفاتحة تشتمل على أنواع أقسام التوحيد، أقسام التوحيد الثلاث. واضح؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ذكر توحيد الربوبية ثم أردف ذلك بذكر توحيد الألوهية ليبين لنا أن من وحد ربه في الربوبية يلزمه أن يوحده في الألوهية، والآيات على ذلك كثيرة في أول سورة البقرة وفي سورة يونس وفي غير ذلك من الآيات. ثم نقول: أنتم تنكرون هذا التقسيم، وهذا التقسيم مبناه على الاستقراء، يعني النظر في أدلة الشرع والخروج بهذا التقسيم. طيب لماذا تقسمون نواقض الوضوء إلى كذا وكذا وكذا، وفروض الصلاة إلى كذا وكذا، وواجبات الصلاة كذا، وكذلك مفسدات الحج وواجبات الحج وأركان الحج والمستحبات؟ ده موجود في كتب هؤلاء ممن صنفوا في الفقه. ولذا نقول: حلال لكم وحرام لغيركم، إن هذه لقسمة ضيزى. ثم قال المصنف بعد ذلك وهو يبين الأصل الجامع في باب الصفات وطريقة السلف فيه: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وهذه قاعدة يعني عظيمة، وهي من أول القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله، فنرجئها للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.